لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى، هو الولي الحميد. ورد في الحديث الشريف: قيمة كل امرئ ما يحسنه. كما ورد في الحديث الشريف: ثمنكم الجنة فلا تبيعوا أنفسكم دونها. من ناحية العمل، قيمة الإنسان بجنة عرضها السماوات والأرض، ومن ناحية العقل قيمة الإنسان، ثمن الإنسان بعلمه ومعرفته، ما يحسنه من المعارف من الفنون والعلوم. فكلما ازداد معرفة ازداد قيمة، ازداد فضلا ورفعة ودرجة عند الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق، الإسلام العظيم يحث من يعتنقه على طلب العلم، طلب العلم النافع والعمل الصالح حثيثا بليغا. فما أكثر النصوص الدينية من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تنص على ذلك. فقيمتكم عقلا وعملا إنما هو بمعرفتكم وبعملكم الصالح، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. فإذا تحدثنا عن الولاية والولاية التكوينية والتشريعية، ليس من باب الترف الفكري، وإنما نبغي من وراء ذلك زيادة المعرفة وصحة العمل وقبول العمل، إذ أنه من لم يعرف إمام زمانه فلا يقبل منه عملا ولا يصح منه العمل. فصحة العمل وصحة العقيدة والحياة إنما هي عقيدة وجهاد، شعور وشعار. صحة العمل يتوقف على معرفة الإمام. أذكر لكم في هذا الباب بعض الروايات مقدمة حتى ندخل في صلب الموضوع إن شاء الله، ونكون على بصيرة من أمرنا أنه لماذا في مثل هذه الليالي المباركة، ليالي رمضان، ونحن في ضيافة الله، في ضيافة أسمائه الحسنى وصفاته العليا، في ضيافة كتابه الكريم، في ضيافة روحانية ونورانية، فلماذا هذا البحث بالخصوص، بحث الولاية التكوينية والتشريعية للإمام؟ قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض، وبعضهم أكثر صلاة من بعض، وبعضهم أنفذ بصرا من بعض، أي بصيرة من بعض، وهي درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: لا يقبل عمل إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل. هناك ارتباط وثيق بين المعرفة وبين العمل. طبعا ابتداء أول الدين معرفته، والله سبحانه وتعالى أعطى هذه المعرفة الإجمالية للإنسان، وذلك بفطرته السليمة. الفطرة السليمة فيها المعجون الأول للمعرفة الإلهية، وهي المعرفة الإجمالية. فالمعرفة الإجمالية تجر الإنسان إلى العمل، وعندما يعمل عند ذلك يزداد معرفة. فالعمل يدعو إلى المعرفة والمعرفة تدعو إلى العمل، إلا أن الفرق بينهما أن المعرفة الإجمالية تدعو إلى العمل فيعمل الإنسان، وإذا عمل بما علم أورثه الله علمه ما لم يعلم فيزداد حينئذ معرفة، فتكون عنده المعرفة التفصيلية. المعرفة الإجمالية يعني بعبارة أخرى العمل يكون بين معرفتين، معرفة إجمالية ومعرفة تفصيلية. لذا لا يقبل عمل إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بعمل، ومن عرف دلته معرفته على العمل، ومن لم يعرف فلا عمل له، يعني لا قيمة لعمله. الطاعات والقربات لا تقبل إلا بمعرفة ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذا ما ورد في أكثر من 3000 رواية ربما بالنسبة إلى روايات الولاية، ورد مضمون هذا المعنى أنه المحور في قبول الإنسان وصحة عمله وقربه من الله سبحانه وتعالى إنما يتم بمعرفة الإمام، ومعرفة الإمام مقدمة لمعرفة النبي، ومعرفة النبي مقدمة لمعرفة التوحيد. ومن هذا المنطلق نجد الأئمة عليهم الصلاة والسلام يركزون على معرفتهم في بداية الأمر. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا، يعني عبادته تكون عبادة ضلال. فقلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل أولا، وتصديق رسوله، وموالاة علي الولاية، موالاة علي، والائتمام به وبأئمة الهدى، والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، لأنه كل ولاية وراءها براءة، يعني بعبارة أخرى لا بد من ولاء من تولي وتبري، لأنه الدين هل الدين إلا الحب والبغض؟ خلاصة الدين إنما هو عبارة عن التولي والتبري، فالتبري من أعداء الله، هكذا يعرف الله عز وجل. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث: والله لو أن إبليس، هذا الحديث عجيب من غرر الأحاديث الشريفة في هذا الباب، والله لو أن إبليس سجد لله عز وجل بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك، كما قال إبليس لله سبحانه وتعالى إنه اعفني عن سجدة آدم، مع أنه خضوع افتدائي لآدم، اعفني عن سجدة آدم أعبدك عبادة لم يعبدك بها أحد. الله سبحانه وتعالى قال: لا أريد سجدة آدم، أريد العبادة التي أنا أريدها لا العبادة التي أنت تريدها. لذا الإمام الصادق يشير إلى هذا المعنى أنه إبليس لو سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك، ولا قبله الله عز وجل ما لم يسجد لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له. وكذلك هذه الأمة، وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، بعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله لهم، فلن يقبل الله تبارك وتعالى لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله عز وجل من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله عز وجل ورسوله لهم. طبعا الرواية في الكافي المجلد الثامن صفحة 271، والرواية الأولى في الكافي المجلد الأول صفحة 18. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هو الذي نفسي بيده، لو أن رجلا صف بين الركن والمقام صائما ورافعا وساجدا ثم لقي الله عز وجل غير محب لأهل بيتي لم ينفعه ذلك، لأنه من مظاهر الولاية كما سنذكر حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قال الإمام السجاد عليه السلام: إن أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك الموضع ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. عن الإمام الباقر عليه السلام: والله لو أن عبدا صف قدميه في ذلك المكان، قام الليل حتى يجيئه النهار، وصام النهار حتى يجيئه الليل، ولم يعرف حقنا وحرمتنا أهل البيت، لم يقبل الله منه شيئا أبدا. قال الإمام الصادق: لو أن عبدا عبد الله 100 عام بين الركن والمقام، يصوم النهار ويقوم الليل حتى يسقط حاجباه على عينيه وتلتقي تراقيه هرما، جاهلا لحقنا لم يكن له ثواب. وعنه عليه السلام: والله لو أن رجلا صام النهار وقام الليل ثم لقي الله بغير ولايتنا لقيه وهو ساخط عليه. هذا غيظ من فيض في مقام الولاية وعظمة الولاية. ومن هذا المنطلق نتحدث عن الولاية. الولاية طبعا من دأب العلماء في كل موضوع بدوا يبحثون عنه لغة واصطلاحا حتى يعرف ما المقصود من ذلك الموضوع. والمعنى اللغوي كما تعلمون إنما يعرف من خلال المراجعة إلى كتب اللغة وقواميس اللغة، يعني حسب الوضع الأولي للألفاظ التي من ورائها المعاني الموضوعة. والمعنى المصطلح أنه يؤخذ هذا المعنى اللغوي ويصطلح في علم خاص، في جماعة خاصة، في فرقة خاصة، فيسمى بالمعنى المصطلح. طبعا عندما ينقل هذا الناقل إما يكون نقلا مألوفا، فيما إذا كان هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الجديد الاصطلاحي يسمى بالنقل المألوف، وإما يكون نقلا غير مألوف فيما إذا كان هناك تباين بين المعنيين، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الجديد. والألفة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي إنما يكون بالعموم والخصوص، يعني ربما يكون المعنى اللغوي عاما فينقل إلى معنى خاص له ارتباط مع ذلك المعنى العام، أو يكون بالعكس في اللغة معنى خاصا واصطلاحا ينقل إلى معنى جديد عام. على كل حال في بدو الأمر لابد أن يبحث عن الموضوع باعتبار المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فالولاية لغة بمعنى القرب والاتصال بين الشيئين، حيث لا يكون فاصلا بينهما ليس من جنسهما، كما في مفردات الراغب للإصفهاني هذا المعنى. كما يقال: زيد يلي عمرو ويردف عمرو، فيما إذا ركب على فرس عمرو فإنه يكون ملاصقا له ولم يكن بينهما فاصلة، فحينئذ يقال زيد ولي عمرو، يعني وليه يليه أردفه خلفه من دون أن تكون فاصلة بينهما. فالولي بمعنى القريب لغة بمعنى القرب، والقرب إما يكون قربا مكانيا وإما يكون قربا معنويا، وهو على نحوين: إما يكون قرب من الجانبين، عندما يكون الولاية تكون بين الشيئين، فإما أن تكون هذه الولاية والتولية من الجانبين، قرب من الجانبين، كالذي يعتمد على الحائط فإنه يكون قريبا من الحائط كما أن الحائط يكون قريبا منه، فكل ما يجري على المعتمد على الحائط يجري على الحائط أيضا، وكل حكم يجري على الحائط يجري على المعتمد على الحائط، لأن الولاية تكون من الجانبين. كالولاية بين الأخوين المؤمنون أولياء بعضهم من بعض باعتبار أنه كل واحد له القرب من أخيه المؤمن، وكذلك المؤمنات، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وعندنا الولاية بمعنى القرب من جهة واحدة، تأثير واحد، التأثير والارتباط والعلقة القربية يكون من جهة واحدة كالأبوة والبنوة، فإن الأب له حق على المولى عليه له حق على الطفل على الولد. فهذه الولاية والتأثير إنما يكون من جهة واحدة. ثم في المعنى اللغوي لازم القرب معاني أخرى، وربما ما يقرب أكثر من 20 معنى مذكور للولي، وقيل للولي 70 معنى، إلا أنه هذه المعاني كلها ترجع في الواقع والحقيقة إلى معنى القرب. أمهات هذه المعاني عبارة عن المحبة، الولاية بمعنى المحبة، عبارة عن النصرة، عبارة عن الإمامة والقيادة والسلطنة، عبارة عن الهداية، عبارة عن الأخوة. فمعاني عديدة موجودة لكلمة الولي والولاية. ثم الولاية إما يكون بفتح الواو أو بكسر الواو. الولاية بفتح الواو بمعنى المحبة والنصرة والمودة، وبكسر الواو ولاية بمعنى السلطنة. ويطلق أهل الولاية على أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بأنهم أهل الولاية، كما يطلق على أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أئمة الحق من أهل البيت يطلق عليهم أيضا في المصطلح الحديثي أهل الولاية. فيقصد من الأول أهل الولاية يعني أهل المحبة والإطاعة لأئمتهم. عندما يكون الشيعي مطاعا لإمامه، مطيعا لإمامه معذرة، مطيعا لإمامه، يكون محبا ومواليا لإمامه، فهو من أهل الولاية. كما أن الإمام له السلطنة على المؤمنين، الرسول الأعظم له السلطنة، هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فله الولاية على المؤمنين، فهو أيضا من أهل الولاية. فإذا يطلق أهل الولاية تارة يراد به المعنى الأول بمعنى المحبة أهل المحبة، وأخرى يراد أهل السلطنة والسلطة. ثم الولاية تكون على نحوين أيضا، إما أن تكون ولاية محب أو ولاية محبوب. فإن الله سبحانه وتعالى تارة يعطي الولاية لعبده من باب المحبية، أنه يحبه فيعطيه الولاية، وأخرى أن يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. يعني تارة يكون من جهة الكمال وأخرى من جهة التكامل. إنما أذكر هذا المعنى لأنه ينفعنا بعد ذلك إن شاء الله بالنسبة إلى تقسيم الولاية إلى تشريعية وتكوينية، وما نقوله في الولاية التكوينية والتشريعية للأمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. الصفات الإلهية بصورة عامة، الأسماء الحسنى لله في الإنسان بالخصوص، باعتبار الإنسان هو المظهر الأتم لأسماء الله، هو المرآة الأتم لأسماء الله. الله سبحانه وتعالى يتجلى يظهر بأسماء في خلقه، فربما يكون واحد من خلقه تظهر فيه القدرة الإلهية فقط، وفي آخر تظهر مثلا العلم الإلهي والحكمة الإلهية، وفي ثالث تظهر الكرم الإلهي. فربما المخلوقات تظهر بعض الصفات الإلهية فيها، ولكن الوحيد الذي هو يكون مرآة لكل أسماء الله سبحانه وتعالى هو الإنسان. ولذا الإنسان خليفة الله في الكون. الإمامة التكوينية التي ذكرناها بالأمس إنما هي خلافة إلهية لأسماء الله وصفات الله، وجعل في الأرض خليفة بجعل تكويني كما جعله بجعل تشريعي. يعني الخلافة الإلهية في الكون وفي عالم التكوين إنما بجعل تشريعي وبجعل تكويني. إني جاعل في الأرض خليفة، ولولا هذا الخليفة، لولا هذا الحجة لساخت الأرض بأهلها. الإنسان الكامل الصفات الإلهية تتجلى فيه، إلا أنه بعضها صفات كمال في الإنسان وبعضها صفات تكامل. والفرق بينهما أن الصفات الكمالية ذاتية تكون للإنسان من باب الذات الكلامي للذات المنطقي والذات الفلسفي والذات البرهاني، من باب الذات الكلامي يعني من باب لوازم الوجود، كما أن القيام والقعود من لوازم وجود الإنسان فيكون القيام من ذاتيات الإنسان بهذا المعنى، كذلك الصفات الكمالية في الإنسان تكون من اللوازم الوجودية للإنسان، وأنها بصورة كمال لا تكامل. هذه الصفات الكمالية إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى في الإنسان الكامل. مثلا الخوف والرجاء من صفات الكمال في الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن في غير المعصوم من صفات التكامل. يعني الإمام إنما يرجو الله ويخاف من الله سبحانه وتعالى لا لكي يتكامل بالخوف والرجاء، لأن الإمام كمال ومظهر كمال الله، الله هو الكمال المطلق ومطلق الكمال، وإنما يتجلى هذه الكمالية المطلقة في الإنسان الكامل يسمى جامع الجمع، يسمى بالفيض الأقدس، بالنور الأتم، اصطلاحات في لسان العرفاء. فالإنسان الكامل جامع الجمع الذي يجمع الأسماء الحسنى، يعني تتجلى الأسماء الحسنى فيه ويكون مظهرا لأسماء الحسنى، كما قال الأئمة عليهم الصلاة والسلام نحن أسماء الله الحسنى، فبنا يعرف الله، لأن الاسم يدل على المسمى، فبنا يعرف الله باعتبار من خلالهم نصل إلى معرفة الله عز وجل، من خلال العالم نصل إلى معرفة الله، وهم العالم حقا بعد رسول الله، هم ورثة الأنبياء حقا، العلماء ورثة الأنبياء. فعليه صفات التي عندهم إنما هي صفات كمال، ولكن فينا إنما تكون صفات تكاملية، يعني بالصفات الإلهية نتكامل. فلذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول كنت وليا وآدم بين التراب والطين، يعني الولاية التي تكون باعتبار مقام الولاية من أعظم المقامات للإنسان كما سنذكر. فالولاية التي تكون عند أمير المؤمنين إنما ولاية وهبية كمالية من الله سبحانه وتعالى، حيث كان أمير المؤمنين استجاب دعوة الله سبحانه وتعالى بعد نبيه في مقام ألست، عندما قال الله سبحانه وتعالى ألست بربكم، فأول من قال النبي، فكان نبيا وآدم بين التراب والطين. ثم بعد ذلك قال أمير المؤمنين بلى، فكان أمير المؤمنين وليا وآدم بين التراب والطين كما ورد في الحديث الشريف. فهذه الولاية من الله سبحانه وتعالى، يعني سلطنة من الله سبحانه وتعالى أعطيت لعبد من عبيده، إنما هي بوهب من الله، برحيمية الله سبحانه وتعالى لا بالرحمانية. وأما في غير الذي يهبه الله سبحانه وتعالى مقام الولاية فإنه يعطيه الولاية، إلا أنه هذه الولاية كسبية، عندما يتخلق الإنسان بأخلاق الله سبحانه وتعالى ويتصف بصفاته فيكون حينئذ وليا لله. هذه الولاية أعم من النبوة. الولاية بمعنى أنه الإنسان يصل إلى مقام بحيث سبحانه وتعالى يعطيه الولاية والسلطنة والتدبير بإذن من الله، يخلق من الطين طيرا فيطير ذلك الطير بإذن من الله سبحانه وتعالى، إنما يكون بهبة وعطاء من الله. هذا الذي يكون في الأنبياء والأوصياء على نحو صفة كمال يكون في غيره على نحو صفة تكامل. فالإنسان عندما يتخلق بأخلاق الله، يتصف بصفات الله، يصل إلى قاب قوسين أو أدنى من الله سبحانه وتعالى، الله يعطيه مقام الولاية. مقام الولاية وباب الولاية مفتوح، لا سن في ذلك المقام. يعني يمكن الطفل الصغير يكون وليا من أولياء الله، وآتيناه الحكم صبيا، في المهد يكلم ويقول أنا نبي وجعلني الله مباركا، فيكون نبيا مباركا وليا من أولياء الله وهو في المهد، لأنه لا سن في باب الولاية، كما أنه لا ذكورية ولا إناث في باب الولاية. يعني باب الولاية مفتوح للرجل وللمرأة، لأن الولاية إنما هي للنفس الإنسانية، باعتبار النفس الإنسانية تصل إلى مقام الولاية ومنزلة الولاية. والنفس الإنسانية إنما هي نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة، ولكن جعل من هذه النفس الواحدة زوجها، فحينئذ الزوجية والتكثر إنما يكون بعد الوحدة. فالنفس الإنسانية في مقام وحدتها تصل إلى الخلافة الإلهية، تكون خليفة الله في الخلق، تكون حجة الله في الخلق. هذه الخلافة والحجية لله سبحانه وتعالى في خلقه من خلال عباده أعم من الذكور ومن الإناث. ويكون الرجل وليا لله كما تكون المرأة ولية لله. فباب الولاية مفتوح. عندما يتربى الإنسان بتربية إلهية يصل إلى مقام الولاية. هذه التربية تكون للرجل كما تكون للمرأة على السواء، فلا فرق في الرجال والنساء في باب الولاية. فاطمة الزهراء حجة الله على الحجج، فاطمة الزهراء تكون خليفة الله على خلفاء الله، على خلفاء الله، على أمناء الله في الأرض، تكون بولايتها، لأنها وصلت في مقام الولاية إلى أنها كانت روح النبي التي بين جنبي. فاطمة الزهراء روح التي بين جنبي. فالروح النبي هي عبارة عن الحقيقة المحمدية، والحقيقة المحمدية هي عبارة عن الولاية الإلهية. فالنبوة والإمامة بمعنى الخلافة والوصاية لرسول الله إنما تكون في الرجال، باعتبار حكمة إلهية اقتضت أنه هذه مسؤولية اجتماعية يتحملها الرجل، لأن الرجل مظهر لجلال الله ولقوة الله. وأما المرأة الشق الثاني للنفس الإنسانية إنما هي مظهر لجمال الله، مظهر للطف الله. ولهذا يقال عن المرأة الجنس اللطيف، باعتبار أنها مظهر للطف الله وجمال الله. فتكون ولية وتصل إلى مقام الولاية، ولكن المرجعية والنبوة والإمامة إنما يختص بها الرجال، باعتبار الرجال مظهر جلال الله، مظهر عزة الله، مظهر قوة الله سبحانه وتعالى. وهذا كله من أمر حكيم. الولاية منشأها باعتبار أسماء الله. ذهب بعض الأعلام من المعاصرين إلى أن منشأ الولاية إنما هو اسم الصمد. الله سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى الصمد، والمراد من الأسماء الحسنى كما ذكرت لكم من قبل يعني الأسماء التي وردت في القرآن الكريم. فمن أسماء الله الحسنى قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمدية اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومعنى الصمدية معاني عديدة، إلا أنه المشهور والمعروف أنه معنى الصمد بمعنى الذي لم يكن أجوفا ولم يكن خاليا في جوفه، إنما يكون مليء في الباطن. ما كان مليئا يسمى بالصمد. والله سبحانه وتعالى يرجى الانتباه، الله سبحانه وتعالى غني في ذاته، لأنه واجب الوجود لذاته بذاته في ذاته، فهو الغني في ذاته، فيكون حينئذ إن صح التعبير من باب التسامح بالتعبير مليئا بأسمائه وصفاته، يعني لا جوفية فيه لا فراغ فيه، إنما يكون صمدا مليء بالعلم والقدرة والحياة بلا لا نهاية، سرمدية أزلية أبدية ليس كمثله شيء، فهو الصمد. من هذه الصمدية تنشأ الولاية الإلهية، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لما كان صمدا وغنيا فمن صمديته يدبر شؤون الخلق، يتصرف في شؤون الخلق، يتسلط على شؤون الخلق، والولاية إنما هو التدبير والسلطنة. فالله سبحانه وتعالى الصمد هو الولي الحميد، يعني هو الذي يتولى أمور الكائنات، يتولى شؤون الخلق، فهو ولي الخلق لصمديته. والذي أذهب إليه أنه الولاية منشأها الحياة الإلهي، لأنه كل شيء قائم بذات الله وبحياة الله، والحياة الإلهية واسم الحي عند العلماء إنما هو إمام أئمة الأسماء. أسماء الله سبحانه وتعالى لها أئمة 7 اصطلاحا، وهي عبارة عن الصفات الثبوتية 7 عند القدماء: العالم، القادر، الحي، المريد، الكاره، المتكلم، الصادق، السرمدي، يعني الأزلي الأبدي. فهذه الصفات الثبوتية 7 تعد أئمة الأسماء الحسنى والأسماء الأخرى. من هذه الأئمة واحد منهم يعد إمام الأئمة، وهو اسم الحي. الحي إنما هو إمام الأئمة، لأنه عندما يستدل على حياة الله في علم الكلام إنما يستدل بعلمه وقدرته، لأن الله عالم ولأن الله قادر، وكل عالم وقادر حي، إذن نتيجة ذلك من الصغرى والكبرى أن الله حي. هذا الدليل العقلي لإثبات الحياة الإلهية، بأن الله سبحانه وتعالى في ذاته عالما قادرا، وكل من كان عالم قادر فهو حي، فالله هو الحي. فيكون حينئذ اسم الحي إماما لأئمة الأسماء الحسنى، والولاية إنما تكون عبارة عن تدبير وسلطنة الخلق، بمعنى أنه عالم وقادر على كل شيء، عالم بكل شيء، فحي وبحياته يتصرف في الخلق. فإذا مرجع الولاية إنما يكون بنظري إلى اسم الحي. طبعا هناك آثار تترتب على هاتين النظرتين في المطولات. وأما بالنسبة إلى الفرق بين النبوة والولاية، يقال النبوة وضع الآداب الناموسية باعتبار أحكام وأخلاق وآداب مربوطة بالناس، والولاية كشف الحقائق الإلهية، فكل نبي ولي ولا عكس. الفرق الآخر: النبوة وضع الحجاب تكاليف، والولاية رفع الحجاب. الفرق الثالث: الولي هو المطلع على الحقائق الإلهية كشفا وشهودا، والنبي يكون ذلك بالوحي سمعا ورؤية، يعني إما أن يسمع من الوحي وإما أن يرى ويسمع من الوحي، فيكون نبيا ومرسلا. الولاية أبدية، هو ولي في الدنيا وفي الآخرة، ولكن النبوة تنقطع منقطعة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، فانقطعت النبوة. فالولاية بابها مفتوح أبدية. الولي اسم من أسماء الله دون النبي. معطي الولاية يكون من الاسم الباطن، لكن معطي النبوة يكون من الاسم الظاهر، والفرق بينهما هو الفرق بين التحلية والتجلية. الولي يطلع على الكائنات وعلى الذات والصفات والأفعال، ولكن النبي يبلغ الأحكام. فهناك فروقا بين الولي وبين النبي. طبعا عندما نقول بالولي ونتحدث عن الإمام إنما حديثنا بالمعنى الأعم، يعني ما يشمل النبي والوصي، من يكون معصوما بعصمة ذاتية إلهية فيكون وليا لله سبحانه وتعالى، أعم من أن يكون هذا الولي نبي أو يكون خليفة النبي ووصي النبي. الفتح والختم إنما يكون بالولاية، يعني فاتح الخلق وخاتم الخلق، بكم بدأ الله وبكم فتح وبكم يختم الخلق، إنما يكون بالولاية وبالولي. فالولي حينئذ يكون هو الفاتح وهو الخاتم. حقيقتها الرتق والفتق في الخلق وتدبير الأمور، والولي الأعظم يكون واسطة بين الخالق والمخلوق، وهو الرابط بين المجرد المحض والمجردات الأخرى غير المحضة من العقول والأرواح وبين الماديات. ويقال النبي إنما يكون مرآة ذو جهتين، مرآة يشتغل بالحق فيكون وليا، والجهة الأخرى يشتغل بالخلق فيكون نبيا. فحينئذ النبي له مقام الولاية، يعني كل نبي هو ولي، ولكن ليس كل ولي يكون نبيا. فالنبي إنما يكون سمعا لله ويكون لسان الله، يسمع من الله، يأخذ الوحي من الله، ثم بعد ذلك يتكلم بكلام الله لهداية الناس، فهو سمع الله وهو لسان الله. طبعا الباحث عن الولاية بحث مفصل، ما ورد في القرآن الكريم كلمة الولي ومشتقات الولي من حيث الأفعال ومن حيث المصدر والاسم المفرد والجامع، ورد في القرآن الكريم في 233 موضعا، وهذا يدل على عظمة أمر الولاية. وإنها تارة يشار بها إلى مقام أولياء الله في القرآن الكريم، وأخرى يشار بها إلى مسألة القيادة، قيادة الناس وأولياء الناس. وما نتحدث عنه إنما هو باعتبار المقام الأول، يعني مقام أولياء الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأولياء لهم مقامات عند الله سبحانه وتعالى، وإن ولايتهم تكون ولاية تكوينية وولاية تشريعية. ما الفرق بينهما؟ إنما أقول الليلة مقدمة، وتفصيل الباحث يكون غدا إن شاء الله. بنظري ما أعتقده أن الولاية كل تشكيك، وهذا متفق عليه، لا يمكن إنكار ذلك، بمعنى أنه له مراتب طولية وعرضية. اختلاف المراتب إنما يكون في الشدة والضعف، في التقدم والتأخر، وهذا معنى الكل التشكيكي، باعتبار التمايز تارة يكون بالنوع وأخرى يكون بالجنس. وإذا كان الاختلاف والتمايز بالشدة والضعف فإنما يكون ذلك في الكل التشكيكي، ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، وما به الامتياز عين ما به الاشتراك، لكن الاختلاف أنه مراتبها بعضها شديدة وبعضها ضعيفة. كالوجود، وجود الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، دونه أقل وجودا وهو ممكن الوجود لذاته، يعني يتساوى فيه الوجود والعدم، فإن وجد يسأل لما وجد، وإن عدم يسأل لما عدم، بخلاف واجب الوجود لذاته حيث أن الوجود فيه ذاتيا فلا يسأل عنه لأن الذات لا يعلل. النور كما ذكرنا من قبل كل تشكيك له مراتب طولية وعرضية. فالولاية كل تشكيك، الولاية لغة بمعنى السلطنة، بمعنى المحبة، بمعنى المودة، بمعنى النصرة. فالنصرة تختلف، المحبة درجات، السلطنة درجات. أولى هذه الدرجات، يرجى الانتباه، أولى هذه الدرجات إنما هي ولاية الإنسان على نفسه وماله. والله سبحانه وتعالى أعطى هذه الولاية للإنسان، فإن الناس مسلطون على أموالهم كما أنهم مسلطون على أنفسهم، فلا مجال لإنكار الولاية التكوينية والتشريعية أبدا، مستحيل، لأن الولاية بهذا المعنى أقر بها الفقهاء وأقر بها العقلاء، يعني ما يبتني على العقل والعقلاء وعلى الشرع. العقلاء أقروا أنه الإنسان له ولاية وسلطنة على نفسه، كما أن الشرع أقر للإنسان ذلك أنه له ولاية على نفسه. من يحرك يده ولسانه وبصره ويحرك جميع الأعضاء إنما يكون بولايته التكوينية، لأنه له ولاية تكوينية على هذه الأعضاء. كما أنه من يتصرف في ماله، ماله يكون مباحا عليه، فينذر لله سبحانه وتعالى. الله أعطاه هذه الولاية التشريعية أنه يشرع لنفسه هذا المال المباح عليه، يجعله واجبا. فيما إذا نذر في ماله، الناس مسلطون على أموالهم، فيما إذا نذر في ماله أنه يصرفه في موضع كذا إذا قضى الله حاجته، لله عليه وفي ذمتي، فإن فعل ذلك الله أعطاه هذه الولاية التشريعية، ما المانع من ذلك؟ مع وجود المقتضي وعدم المانع نحكم بأنه هناك ولاية تكوينية بدايتها في الإنسان. كل واحد منا له الولاية التكوينية والتشريعية بهذا المعنى الذي ذكرته. طبعا أعلى مراتب الولاية التكوينية والتشريعية ما يكون في الإمام العام الذي هو عام من المعصوم وعم من النبي ومن الإمام الذي هو خليفة النبي. هذه أعلى مراتب الولاية التكوينية والتشريعية، وهذا ما يأتينا تفصيله غدا إن شاء الله، أنه عندهم الولاية التكوينية والتشريعية بأعلى مراتبها. إلا أنها في طول الولاية الإلهية هناك اختلاف بيني وبين بعض الأعلام من المعاصرين، على أنه يقال لله سبحانه وتعالى مطلق الولاية والولاية المطلقة، وتنحصر في الله لا في غيره أبدا كما ذهب إليه بعض الأعلام، أن الولاية التكوينية والتشريعية منحصرة بالله وليس لغير الله ولاية، لا في عرض ولاية الله ولا في طول ولاية الله. وإنما إذا كان هناك ولاية تكوينية أو تشريعية للأنبياء للأوصياء إنما هي من باب المظهرية كما سأبين ذلك، ولكن ما أذهب إليه لا بالعكس، الله سبحانه وتعالى عنده ولاية تكوينية وتشريعية، هو حق التشريع له لا غير، صحيح بنحو الاستقلالية بنحو الذاتية لله سبحانه وتعالى حق الولاية التكوينية والتشريعية، فهو المشرع الأول. ولكن ما المانع مع وجود المقتضي وعدم المانع، ما المانع أن تكون هذه الولاية تتجلى في بشر؟ إن هو إلا بشر، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع مقام هذا البشر فأوحى إليه وأعطاه مقام الولاية التكوينية والتشريعية، ما المانع من ذلك؟ أن الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الولاية التكوينية والتشريعية، فعقلا نثبت ذلك قبل أن يكون هناك دليل نقلي حتى يناقش الدليل النقلي في ظهور الآيات أو في سند الروايات أن هذه الروايات صحيحة أو ليست بصحيحة، مسألة عقلية. الله سبحانه وتعالى عندما هو مجرد بحث وما دونه يكون مشوبا بالماديات ولو مادية ضئيلة، فإن الملائكة جسم كالإنسان، إلا أنه الملائكة جسم لطيف نوراني، الجن جسم لطيف ناري، والإنسان جسم كثيف مادي. فكل ما في الكون حينئذ ما سوى الله سبحانه وتعالى يكون فيه نوع من المادية وإن كانت مجردة، ولكن كلما ابتعدت عن تجرد الله شابت بالماديات حتى تصل إلى هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها وكثافتها، فيكون الإنسان حينئذ كثيفا بكثافة الدنيا، فيشتغل ويخلد في الأرض، فيشتغل بالدنيا. إلا أنه في مقام التجرد الله سبحانه وتعالى لمن كان مجردا وقريبا منه، وليه قريبه، إذا كان قريبا منه يعطيه ولاية للخلق وتدبير للخلق، لأن الله مجرد وهذا الخلق يحتاج من يدبره في مادياته، فلابد أن يكون هناك رابط عقلا، لابد أن يكون هناك رابط بين المجرد والمادة. ما الرابط بينهما؟ حلقة وصل بين المجردات والماديات، بين المجرد الماحض وهو الله سبحانه وتعالى وبين ما سواه من الممكنات. من هو حلقة الواصل؟ ليس إلا الإنسان الكامل، والإنسان الكامل مظهر أسماء الله، والإنسان الكامل يعني الإمام بالمعنى العام، يعني النبي والوصي، فحينئذ لهما حق الولاية التشريعية والتكوينية. ووجدت في رواية أنه الإنسان، عجيب هذه الرواية إن صحت لنا طبعا، أن الإنسان لو أكل الباذنجان وكان في خلده في نيته أنه هذا الباذنجان ينفعه، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل النفع في ذلك الباذنجان بنية هذا المؤمن، فإن نية المؤمن تكون حينئذ مظهر للولاية التكوينية لله سبحانه وتعالى، يعني يؤثر في أن يكون هذا الباذنجان نافعا له. وإذا قال له هذا الباذنجان أتصور أنه يضرني، بمجرد يقول أن يضرني يضره الباذنجان، يؤثر، يعني له ولاية تكوينية على الباذنجان. هذا يسمى ولاية تكوينية، إلا أنها جزئية. في الإنسان العادي تكون ولاية تكوينية جزئية، في الإنسان الكامل تكون ولاية تكوينية كلية. وهذا ما يأتينا تفصيله إن شاء الله في ليلة غد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. سأقول غدا إن شاء الله، هذا بحث غد، أنه الولاية للإنسان إنما تكون في طول الولاية الإلهية. ومعنى الطولية أنه الإنسان يكون محلا لإرادة الله، فلا يريد إلا ما أراده الله، ولا يشاء إلا أن يشاء الله. فالإنسان يصل إلى مرحلة يكون رضاه رضا الله وغضبه غضب الله، كما ورد في صفات أئمتنا وفي صفات فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، أنه يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فتكون حينئذ هي محلا وتتحد الإرادة الفاطمية مع الإرادة الإلهية. عند الفلاسفة يقال اتحاد العاقل والمعقول والعاقل، اتحاد العاشق والمعشوق والعشق. ولكن إنما نقوله في هذا الباب أنه يكون الإمام أعم من الذكر والأنثى، الإمام بصورة عامة أعم من النبوة والخلافة. الإمام إنما يكون محلا للإرادة الإلهية، فلا يريد إلا أن يريد الله، وبهذا تكون الإرادة الإمامية إنما هي في طول إرادة الله سبحانه وتعالى، لا في عرضه حتى يلزم الشركة والعياذ بالله، ويلزم التفويض والعياذ بالله، التفويض الباطل، إنما يكون في عرضه. لأن الولاية بمعنى الذي يذهب إليه بعض الأعلام من باب المظهرية في الإنسان يستلزمها شبه الجبر أولا، كما يستلزمها وحدة الوجود ثانيا. طبعا هذه لغة اختصاصية ولا أريد أن أدخل في هذا الباب. إجمالا إنما نذهب إلى الولاية الإنسانية بأنها ولاية الله سبحانه وتعالى تكوينا وتشريعا بنحو الطولية، بيان ذلك إن شاء الله في ليلة غد. السلام عليكم. السلام. تفضلتم عندما قلتم أن صفات المعصوم عليه السلام صفات كمال لا تكامل، فهل يفهم من هذا أن المعصوم لا يتكامل في الدنيا؟ جزاكم الله خير، نبهتني على شيء. صفات الكمال التي ذكرتها إنما هي الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، تكون في الإيمان. هذه نقطة مهمة جدا يرجى الانتباه. صفات الكمال في الله سبحانه وتعالى تارة تكون ذاتية وأخرى تكون فعلية. الصفات الذاتية الذي أذهب إليها إنما هي عبارة عن ثلاث صفات، وذكرت تفصيل ذلك في كتاب دروس اليقين في معرفة أصول الدين مطبوع، أنه عبارة عن العلم والقدرة والحياة، هذه الصفات الذاتية، وبقية الصفات صفات فعلية وكلها لله سبحانه وتعالى كمالية. ولكن في الإمام الصفات الفعلية الكمالية في الله تكون كمالا في الإمام أيضا بناء على المظهرية، ولكن الصفات التكاملية الصفات الذاتية في الله سبحانه وتعالى تكون تكاملية في الإمام. يعني الإمام يزداد علما، يزداد قدرة، يزداد حياة. فإن الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى في الإمام تكون تكاملية، لذا وقل ربي زدني علما، ولذا ورد على أنه في كل ليلة جمعة نذهب أولياء الله الأئمة عليهم الصلاة والسلام والأنبياء كلهم يذهبون إلى عرش الله ويزدادون علما، باعتبار عالم البرزخ عالم زيادة التكامل أيضا من ناحية العلم والحياة. فأحياء عند ربهم يرزقون، هذا الرزق العلمي إنما هو زيادة وتكامل. فبلا شك في البرزخ هناك تكامل، يوم القيامة هناك تكامل، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا منكم العلم درجات، فهذه الدرجات والرفع إنما يكون تكاملا للمؤمن في الجنة، فيتكامل في الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى. أما في الصفات الكمالية في الصفات الفعلية إنما تكون كمال لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله على هذا التنبيه. إن أخلاقهم أيضا الولاية التكوينية والتشريعية للإنسان، وقد يقول الإنسان أنه يوجد فرق للإنسان. الولاية التشريعية حينما يجد الإنسان نفسه مخلوقا في الدنيا يجد أنه لا يملك النفس من الدنيا إلا نفسه، لا يستطيع أن يتصرف إلا بنفسه، هذه الولاية التكوينية. أما التشريعية ليس له من الدنيا شيء. أليس الإنسان مسلط على ماله؟ هذا الشرع، الشرع جعل أحسن، الشرع أعطاه ولاية تشريعية. يكون أفعاله كما إذا نظر الولاية الفلاني فصار واجبا تطبيق للولاية التشريعية التي لله. فليكن إذا الإنسان حينئذ شرع لنفسه ما كان مباحا ابتداء، شرعه على نفسه وجعله واجبا، وإن كان أصل التشريع من الله، لأنه سنقول على أنه أصل التشريع على نحو الاستقلالية والولاية التكوينية والتشريعية على نحو الاستقلالية هي لله فقط. لذا النبي الأعظم يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، صحيح. لذا الله سبحانه وتعالى يقول للمجاهدين أنه ما قتلتموهم الله قتلهم، هذا هم صحيح. لذا يقول الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هذا صحيح، لأن النظرة تختلف والجهة تختلف. فتارة ننظر إلى المسألة على نحو الاستقلالية، الله يتوفى الأنفس، وأخرى على نحو التبعية والعرض والطولية، فإن الملائكة أيضا تتوفاكم، فالملائكة تتوفى والله يتوفى، إلا أن الله سبحانه وتعالى يتوفى على نحو الاستقلالية والملائكة على نحو التبعية والتوكيلية. حتى النظر إذا نقصنا نجد فرق، يعني الولاية التكوينية الآن أنا أريد أن أحرك هذه الأحرك ولاية تكوينية، أما تشريعا فقط الذي قاله الله إذا فعلنا كذا يكون كذا، فأنا للتشريع يعني أطبق التشريع، أما في التكوين أنا فعلا أفعل. فالتطبيق أيضا نوع من التشريع، تطبيق أنه ما كان مباحا تجعله واجبا أيضا يكون تشريعا، إلا أنه التشريع خفيف جدا، يعني يكون شبه التشريع الذي نتحدث عنه غدا إن شاء الله. كلامنا طبعا في التشريع النبي أنه النبي له حق التشريع أعلى من هذا الذي نذكره، إنما ذكرناه هذا من باب المقدمية، وأنه هناك شبه تشريعي بالنسبة لمطلق الناس. المتشرع يجوز له أن يشرع لنفسه، يعني الشارع المقدس جعل له مقام التشريع بهذا المعنى الذي ذكرته. إذا كان الله هو مركز الصفات الحسنة، فأين هو مركز الصفات السلبية؟ السلبية إنما هي من العدم. الله سبحانه وتعالى وجود، فيكون هو حينئذ جميل ويحب الجمال، وصفاته كلها تكون صفات حسنة، فهو مركز الحسن ومركز الصفات الحسنة، وإليه ينتهي كل الحسن. ولكن السيئات إنما هي من العدم، وما يفعله الإنسان من سيئات باعتبار الجهل وهو عدم العلم، لأنه جاهل فيعمل المعصية، فحينئذ بجهله يرتكب المعصية، والجهل أمر نسبي بالنسبة إلى العلم. فالصفات السيئة مركزها إنما هو العدم، كما أن الصفات الحسنة مركزها هو الوجود، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود. ما هو الدليل على صحة نسبة الولاية التكوينية إلى زمن ما قبل ولادة المعصومين 14؟ هذا ما نتحدث عنه غدا إن شاء الله. هل وجود الإنسان كامل ملزم لكونه حلقة الواصل؟ بعدما ذكرنا على أن الله سبحانه وتعالى مجرد بحث ومحض، وهذا بحث موجود في الفلسفة على أنه الرابط بين القديم والحادث، الله سبحانه وتعالى قديم في ذاته وما سواه سيكون حادثا، هذا العالم حادث، أما بحدوث ذاتي وزمني كما عند المتكلمين، أو بحدوث ذاتي دون زمني كما عند الفلاسفة. إما أن نقول أن الله كان ولم يكن معه شيء وخلق الأشياء من العدم، خلق الأشياء بالمشيئة، يعني خلق المشيئة ثم خلق الأشياء بالمشيئة، فكان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق الأشياء، وإما أن نقول كان الله وكان العالم معه، بناء على أنه لا انفكاك بين العلة والمعلول، وبما أن الله علة العلل ولا انفكاك بين العلة والمعلول، لذا العالم يكون معه، إلا أنه من حيث الذات يكون حادثا، فيكون حدوثا ذاتيا وقدما زمنيا إن صح التعبير. وهناك نزاع بين المتكلمين والفلاسفة بالنسبة إلى حدوث العالم وقدم العالم. على كل حال، الحلقة الواصل بين القديم والحادث إما أن يكون عبارة عن الخالقية والمخلوقية، يعني الرابط باعتبار الخالقية والمخلوقية كما عند المتكلمين، وإما أن يكون باعتبار العلية والمعلولية كما عند الفلاسفة، وهذا نزاع، ومن ديدن العلماء الاختلاف والنزاع باعتبار العاقل في إدراكاته يختلف، ولذا نقول يحتاج الإنسان إلى وحي، لأن العقل لا يكفيه في مقام القضاء فيحتاج إلى وحي حينئذ. أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة الصلاة أو الولاية، أول ما يسأل الله في مقام الأعمال باعتبار الصلاة عمود الدين، وإذا قبلت قبلت الأعمال، إن قبلت الصلاة قبلت الأعمال، ففي مقام الأعمال أول ما يسأل عن الصلاة، ولكن في مقام العقائد أول ما يسأل عن الولاية التي هي عبارة عن التوحيد، ولاية التوحيد، ولاية النبوة، وولاية الإمام. الولاية بالمعنى العام يشمل التوحيد، لا إله إلا الله حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي، كما ورد أيضا في الحديث الشريف ولاية علي بن أبي طالب حسني، فمن دخل حسني أمن من عذابي. فحينئذ تكون الولاية بمعنى التوحيد، بمعنى النبوة، وبمعنى ولاية الإمام. فهؤلاء إنما هم كلهم حقيقة واحدة وخط واحد، الإمام يوصلنا إلى النبي، والنبي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى، والمقصود هو الكمال والتكامل في الإنسان، وإنما يتكامل بعقائده الصحيحة وبأعماله المقبولة. فيسأل في بدء الأمر في مقام الأعمال عن الصلاة، وفي مقام العقائد عن الولاية، وقفوهم إنهم مسؤولون، قال الإمام عليه الصلاة والسلام وقفوهم إنهم مسؤولون، إنما يسأل الله عن ولايتنا أهل البيت. في بداية الأمر في مقام العقائد، الملك عندما يأتي في قبر الإنسان يسأله، الملكان يسألان من ربك، من نبيك، من إمامك ابتداء، ثم بعد ذلك في مقام العمل يسألون عن صلاته، فكلاهما صحيح، السؤال عن الصلاة أولا والسؤال عن الولاية أولا، إلا أن واحد في مقام العمل والآخر في مقام العقل والعقيدة. نرجو ذكر أسماء العلماء الذين سبقوا الشيخ الإحسائي الذين آمنوا بعقيدة الحقيقة المحمدية والعلة الأربعة التي خلقت هذا الكون بما فيه. طبعا هذا البحث مع العلة الأربعة أنا لا أذهب إليه كما عند الشيخ الإحسائي، إنما نحن نقول لولاك لما خلقت الأفلاك، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل العلة الغائية للخلق هو النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وهذه المصطلحات وإن كانت مصطلحات جديدة إلا أنها منشأها من القديم، يعني يؤخذ من القرآن الكريم، القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، فيؤخذ من كتاب الله إلا أنه بلغة جديدة، وهذا شيء مرسوم الآن. كثير من الأشياء القديمة إنما يعبر عنها بلغة عصرية، لغة الحداثة يعبر عنها بلغة الحداثة والعصرية، فأصله موجود في كتبنا، موجود في قرآننا، إلا أنه بلغة جديدة. فإذا عبر عن الحقيقة المحمدية بالحقيقة المحمدية وكانت من المصطلحات المتأخرة، لا يعني على أنه هذا المصطلح لم يوجد من قبل، وإلا ورد في الحديث الشريف في أحاديثنا موجود أنه كميل يسأل أمير المؤمنين: سيدي ما الحقيقة؟ إذن يسأل عن الحقيقة، ما الحقيقة؟ قال: يا كميل وما لك والحقيقة؟ لما تسأل عن الحقيقة؟ قال: سيدي زدني. قال: يكفيك ما يترشح علي منك، يكفيك ما يترشح مني عليك، أما هذه الكلمات اللي تترشح عليك، هذه الأقوال التي أقولها يكفي كذلك. قال: لا سيدي زدني. كان طالبا للحقيقة. فإذا كانت الحقيقة موجودة في أحاديثنا الشريفة، يعبر عن هذه الحقيقة بالحقيقة المحمدية، باعتبار أنه نجمع بين كلمة الحقيقة وبين أنه أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله روحي، فحينئذ هذه الروح يعني روح محمدية، نور محمدية، وهذه الكلمة حقيقة، فنجمع بين الحقيقة وبين المحمدية، نعبر عنه بالحقيقة المحمدية. هذا التعبير إنما يؤخذ، وهذا الاستلهام إنما يؤخذ من الآيات ومن الروايات الشريفة، وهذا معنى العلم الوهبي الذي ذكرته بالأمس. لا أدري ذكرت لكم العلم الوهبي أو مكان آخر، أنه الإنسان عنده العلم الوهبي من الله سبحانه وتعالى يلهم العابد، والمؤمن ملهم. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. فالمؤمن يلهم، فالله سبحانه وتعالى يفتح آفاق جديدة على عبده الملهم، على عبده الملهم، فيلهمه بعض هذه المصطلحات من خلال ما يستخرجه من الآيات والروايات. مثلا لأول مرة يطرح مسألة الضيافة بالمعنى الأعام وبالمعنى الخاص وبالمعنى الأخص وبالمعنى يعني لم أقرأه في مكان، إنما فكرت عن هذا الموضوع، وإنما هي ترشحات فكرية فقط، فكرت عن هذا الموضوع وربطت بعض الأحاديث ببعض وبعض الآيات ببعض، واستخرجت من الارتباط بين الأحاديث هذا المعنى، أنه عندنا التكثر يرجع إلى الاثنينية ثم إلى الأربعة، إذن عندنا مفاهيم أربعة، وأطلقت هذه المفاهيم على الأربعة على كثير من المواضيع العقائدية وحتى الفقهية. يعني الطهارة عندنا طهارة بالمعنى العام، طهارة بالمعنى الأخص، طهارة بالمعنى العام، وطهارة بالمعنى الخاص. حتى في الأصول هذه النظرية أيضا يمكن تطبيقها. فهذه نظرية جديدة تعتبر، إلا أنها أخذت هذه النظرية أساسها من القديم، حينئذ لا يقال أنه هذا غير القديم، بل أصله من القديم، إلا أنه بعبارة جديدة وبلغة وصيغة جديدة. إذا كان الله، هذا قرأناه، انتهت الأسئلة. أقول قولي هذا. أكو بعد؟ أخاف الإخوة تعبانين، تعبانين أو لا؟ نعم، اللي تعبان خلي يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. إذن كلهم تعبانين لأنه كلهم صلوا على محمد وآل محمد. يتحدث هذه الأيام بعض العلماء النفسانيين عن تأثير العقل الباطن على أحداث التغيير المرغوب من خلال عملية التلقين، فما علاقة ذلك بالولاية التكوينية؟ ذكرت لكم أنه الولاية كل تشكيك لها مراتب طولية وعرضية، فلا مانع أن تكون هذا أيضا من التأثير في عالم التكوين، أيضا من الولاية التكوينية. والولاية التكوينية بالرحمانية يعطى للمؤمن كما يعطى للكافر، بالرحيمية، مظهر الرحيمية إنما مختص بالمؤمنين، فالنبي والمؤمن والولي المؤمن يكون له خرق العادات. فخرق العادات من الكرامات ومن المعاجز كما سنقول ذلك غدا إنما هي لأنبياء الله ولأوصياء الأنبياء، هؤلاء لهم الكرامات من الله سبحانه وتعالى. ولكن لا مانع أن تكون الكرامة أيضا على يد رجل عادي، الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر كرامة على يد رجل عاد، فيمكن أن تظهر الكرامات أيضا. طبعا الفرق بين المعجزة والكرامة سنقولها غدا إن شاء الله، سنقوله غدا إن شاء الله. فيمكن أن يكون الإنسان له ولاية تكوينية بهذا المعنى، أنه يتصرف في نفوس الآخرين بحيث الإنسان يقوي روحه عند تقوية الروح ويتصرف في روح المقابل. جربوا ذلك، إذا قليلا ما الإنسان يكون روحانيا ويحصل عنده نوع من التجرد عندما يبتعد عن الأكل والشرب قليلا ما، ويشتغل بالروحانيات بالأكثار وما شابه ذلك، صير عنده في روح لطيفة، روح مجردة، روح قوية، عند ذلك يؤثر في المقابل. مثلا إذا كان صاحبك يمشي أمامك وروحك قوية، يمكنك أن تسلط روحك على روحه، فمن دون اختيار يدير بوجهه إلى خلف، ينظر أنه من هو خلفه من دون اختيار. ليش؟ لأنه سلط روحك على روح ذلك. هذه أيضا نوع من الولاية التكوينية، أنه عندك تسلط روحي على روح الطرف المقابل. الهنود المرتاضون الهنود عندهم ولاية بهذا المعنى، تسلط الروحي، لأنهم يهذبون أرواحهم من طرق غير شرعية. طبعا يهذبون يعني يقوون تقوية الروح من غير طرق شرعية، لكن يصل إلى مرحلة بحيث يقول للقطار قف، كما حدث ذلك أنه القطار يمشي سريعا وهذا المرتاض الهندي يقول له قف، فالقطار يقف في مكانه، يعني له ولاية على القطار، ولاية تكوينية على القطار أنه يوقف عن المسير مثلا. فهذا يمكن، إلا أنه بالنحو الجزء الخفيف جدا. وحديثنا عن الولاية التكوينية والتشريعية في الإمام النبي والوصي المعصوم إنما هو في أعلى مراتب الولاية التكوينية، وهذا ما يأتينا. هل بعد موت الإمام الثاني عشر تخلو الأرض من حجة؟ آخر من يبقى على الأرض هو الحجة، هذا ما ورد في حديثنا. أول من كان على الأرض هو الحجة، أول من كان في الخلق أصلا بصورة عامة هو الحجة، وآخر من يكون في الخلق هو الحجة أيضا في الخلق المادي في عالم الدنيا. أول من كان هو الحجة وآخر من يكون هو الحجة أيضا. وأما بقية الأسئلة بعد سؤالين عندنا، ما السؤال الأول؟ تكامل الإنسان في تجرده من العوالق وانتصاره على النفس والأهواء في المسير إلى قطب الله، فما دور الولاية التكوينية للمتروض في تكسر الحواجز والرقي على ضوء الولاية التكوينية التي يملكها؟ سنذكر أن هناك أشياء توصل الإنسان ربما في الليلة للقادمة بعد ذلك، يعني في آخر ليلة من هذا المحفل النوراني، نذكر أن هناك عوامل توصل الإنسان إلى مقام الولاية الإلهية الولاية التكوينية، وهناك عوامل تمنع الإنسان أيضا عن الوصول إلى الولاية التكوينية، هذا ما سنذكره إن شاء الله في المستقبل. أما ما رأي سماحتكم في الخطبة التنتيجية، هل تقولون بصحتها؟ هذا يحتاج إلى أنه نرجع إلى سند الخطبة ونرى ماذا يكون سندها. والحمد لله رب العالمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.